طيب، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نازق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، أنا موعد مع شرح كتاب المنهاج البيضاوي، مفتاح الوصول، منهاج الوصول للإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. اليوم ندخل في الفصل الثالث من الباب الأول والمقدمة خاصة بالحكم، فيدخل كما قال المؤلف في أحكامه. سيذكر حوالي 6 مسائل لهذا الفصل، سنأخذ ما يتيسر من الوقت فيه. سيتكلم عن بعض المسائل قال في أحكامه، وكان ويتكلم عن الحكم. واللافت في المسألة أنه بدأ بمسألة تخص الواجب، فكأنه هل هو يقصد مسائل في الواجب، حكم الواجب، أم هو كأنه الأصل في المسائل في الحكم الشرعي؟ ولو كان يقصد الحكم الشرعي فلماذا يذكر يعني جعلها الحكم الشرعي وهي مسائل خاصة بالواجب؟ وهذه من التي يعني لا أعلم لها إجابة، لكن بعض اللافت يعني الملفت هي بأنه قال في أحكامه يقصد الحكم الشرعي، ثم سيذكر عدة أحكام في الواجب فقط. أيا كان، قال مسائل، وفي مسائل الأولى الواجب المعين والواجب المخير. فقال الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة. وقالت المعتزلة الكل واجب، على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى. وأفرد ليست 6 7 تقسيم 7 مسائل في هذا الباب أو في هذا الفصل أقصد. فقال تكلم المسألة عن مسألة الواجب المعين والواجب المخير، لأن الوجوب باعتبار المحكوم به إلى معين أو مخير، وباعتبار الوقت إلى مضيق وموسع، وهذا سيأتي، وباعتبار المحكوم عليه إلى عين وكفاية، يعني واجب عين وكفاية. فباعتبار المحكوم به، هذا الذي حكم به، الذي يعني يطالب المكلف بفعله، إن معين كما قال هنا أو مخير. فالواجب قد يكون معينا وقد يكون مخيرا، كوجوب الصلاة مثلا أو وجوب الصوم، وجوب الحج، هذا معين، صلوات معينة، صوم رمضان معين، الحج معين. وقد يتعلق بمبهم من أفعال معينة، ليس هناك مبهم مطلق، لابد أن تقيد مبهم من أفعال معينة، يعني كقتال الكفارة الوجوب يتعلق بواحد من أمور معينة، هي مبهم واحد لكن معينة من 3 لم تترك هكذا، الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق. فالوجوب واحد من هذا، الواحد هذا مبهم لكن من أمور معينة كما قلنا، حتى لا يظن أحد بأنه مبهم على إطلاقه، وإلا هذا كل واحد يفعل ما يريد، وهذا ليس يكون من الشرع. ذكر مثالين، وهذا مقصود عند المؤلف، وسنبين يعني هو له دقة نظر في ذكر المثال الأول. قال خصال الكفارة، والثاني قال ونصب أحد المستعدين للإمامة، يعني هنا كذا مات ولي الأمر، وهناك أكثر من هو يستعد للإمامة، فهنا اعتبر أن هذا ولابد وجوب اختيار وليا للأمر للمسلمين، لا يمكن ألا يكون هناك ولي الأمر للمسلمين. بل أن مثلا لما مات صلى الله عليه وسلم، أول ما فعلوه الصحابة لما اجتمعوا في سقيفة بن سعيد، حتى قبل دفنه والصلاة عليه، كانوا قد اجتمعوا وعينوا ولي أمرا والخليفة أبو بكر رضي الله عنه، وهذا هو الوجوب نقول. لكن هنا نصب أحد قال نصب احد المستعدين للامامه. اذا هنا اكثر من واحد سيختار بينهما. الوجوب مبهم لان لابد، لكن فيه معين من مبهم، لكن هو مبهم، نقول من المستعدين للامامه، والوجوب هنا بوجوب تعيين وليا للامر. سنبين هنا لماذا ذكر الاثنين، سياتي يعني او مثالين لهم معنى مهم، لكن هذا معنى نقول المبهم من امور معينه. وقال من امور حتى لا يتوهم، كما قلت تعلق الوجوب بمبهم من امور غير معينه. يعني قال قل افعل شيئا من الاشياء عليك كفارة افعل شيء، هذا غير موجود في الشرع، لا يمكن الشرع ان يعني كل الناس تفعل المقولات يفعل ما يريد، وهذا غير موجود. لذلك وقال هنا تدقيق، قال من امور معينه، مبهم من امور معينه لابد، لكن ليس هناك مبهم مطلقا نقول اصاله. طيب اذا تعلق الوجوب بمبهم من امور معينه، يكون الوجوب على واحد من هذه الامور المعينه لا بعينه. يعني ما تصح تقول ان الواجب هو الاطعام بالكفاره، او الواجب هو الكسوه، او الواجب هو الاعتاق، هتقول هو الواجب واحد من تلك الامور المعينه. هنا يتعرض لخلاف بين أهل السنة أو نقول مع المعتزلة، لأن المعتزلة قالت إيش؟ الكل واجب، الكل واجب على معنى إنه إيش؟ لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى. قال يعني هنا المعتزلة تقول الكل واجب. ليش الكل واجب؟ لأنه لا يجوز ترك الجميع ولا يجب الإتيان بالجميع، فقال إذن الكل واجب. لكن الحق ان المساله خلافه في المعنى، يعني ان اختلفوا في اللفظ كلام المعتزله، لكنه لا خلاف لان في الاخر هو المطلوب واحد. الى هنا لا خلافه في المعنى وان كان اللفظ يختلف اصلا. قال وقيل الواجب معين عند الله، عند الله تعالى دون الناس. هنا يبدا الاشكال، وهذا كان قول قال وقيل الواجب معين عند الله مسألة ودون الناس، يعني إذن الواجب في المبهم المعين واحد عند الله لكن دون الناس. وهنا قال إيش؟ ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد. إيش؟ لا ادكم ايش من الواجب؟ ورد من ورد بان التعيين يحيل ترك ذلك الواحد واحد ذلك الواحد. طيب ماشي لا هي الواحد وصحفوها من الواحد كله ست كلكم نسخة واحدة هنا. لا مش مسألة الواجب، هو مسألة إنه هو بيقول الواجب معين عند الله، يعني واحد هو من الثلاثة اللي معين دون الناس. هو بيقول لو رد بأن التعيين لو عيننا وسيأتي الكلام يعني يحيل وترك ذلك الواحد، لانك انت هو لو واحد معين يبقى التعيين معناه انك انت لا يصح انك تتركه. والحقيقه ان كل واحد ممكن يعمل واحد من الثلاثه كما سمعت ان اقرا بس ونبين. هل هو رد بان التعيين يحيل ترك ذلك الواحد؟ حتى لو قلنا اسمعني بس، هو لو قلت حملتها الواحد ولو قلت الواجب هيقصد الواجب المعين عند الله، فهو واحد عشان بس ما تتعبوش نفسكم في المساله. ايوه ما هو لو قال الواجب يقصد اللي هو المعين عند الله اللي هو هيبقى واحد من الثلاثه. طيب مطالب به الفاعل واحد. قال والتخيير يجوزه وثبت اتفاقا في الكفاره فانتفى الاول. طيب هذا يسمى هذا مذهب يسمونه المتقوله، بمعنى ان هم كل واحد فيهم او المترجمه التراجم، ماذا بالتراجم؟ لأن هم كلهم اختلفوا بترجمة هذا القول لمن؟ بعضهم قال هذا ينسب للمعتزلة، والبعض قال ينسبوه لبعض الأصحاب عند المتكلمين، لذلك يسمونه عند البعض مذهب التراجم، على أنه اختلفوا في ترجمة هذا المذهب، اللي هو قالوا بأنه بأن الواحد معين عند الله دون الناس. فهو أراد أن يرد على ذلك أصالة، وتحليله إيش؟ إن الواجب في القصال الكفارة واحد معين عند الله غير معين عند الناس. هذا قول، هذا اللي هو قول التراجم، هذا أن الواجب في نحو في خصال الكفارة واحد معين عند الله غير معين عند الناس. طيب هنا قال نرد، الرد إيش لما قال؟ رد من أكثر، قال التعيين. لو قلنا التعيين أو الرد عند الله واحد، هذا يحيل إنه لا يجوز تركه. إذا كان هو واحد عند الله يبقى لا يجوز ترك ذلك الواحد المعين عند الله. ثم يقول والتخيير اللي موجود في خصال الكفارة يلزم منه تجويز ترك ذلك الواحد. وعلى فكرة احنا بنناقش في استفادة غير المسألة الأصولية في الحكم، ان كنت اولا الكتاب نشوف المؤلف نفسه طريقة صياغته للعبارات وطريقة الرد، ودي نتعلم منها ايضا مسألة الحدود على المناقشة. ففي استفادة أصولية لحكم يعني تحتاجه في الأمور الفقهية، وفي أيضا استفادة من مسألة الحوار والرد عشان بس ما يعني تعلموا إيش يعني يكون عندكم صبر في المسألة قليلة. فهو يقول لنا التعيين يعني لو هو واحد يبقى معناه أنا ما ينفعش أتركه، والتخيير في الخصال الكفارة يدل أن أنا ممكن أتركه، لأن واحد يعمل الإطعام ويعمل الكسوة واحد يعمل الإعفاف، فكيف يكون واحد عند الله وأنا هنا الواحد؟ يبقى لابد ان انا ما اتركوش اللي هو المعين، لكن التخيير سيدل على تجويز ذلك اصاله. لذلك احاله الترك اللي هي لازمه التعيين تنافي تجويز الترك اللي هو لازم التخيير. لو قلنا انه معين يبقى ما ينفعش اتركه، لكن لما جاء التخيير دل ذلك على انه هو مش معين اصاله. يبقى اذا التعيين سينافي التخيير، وهذا وثبوت التخيير ينافي التعيين أصالة. فاهمين الغطرة؟ طيب إذن ينفي التخيير الثابت بقصاد الكفارة يلزم منه انتفاء التعيين اللي انت تقصده اللي هو المخالف اللي بيقول هذا الكلام. فلا يكون الواجب معينا، لا يكون الواجب واحدا معينا عند الله. تمام؟ طيب هذا الرد عليه. طبعا احنا لان الكفارة مخيرة، فلما في تخيير يبقى انتفي التعيين اللي هو لو واحد ينتفي ذلك، الاثنين ملتفين لبعض يستلزم ده انتفاء هذا. لا لا بس خليكم يعني ما تستنبطوش، امشوا بس معايا في اللي انا بقوله. يعني ما لغاش حاجه، ما لغاش، هو بيقول بالواجب المعين والمقيد، بس هو يريد ان يقول ان الواجب المعين عند الله واحد، لكن انت عند الناس لا يعلم. فهو بيرد على هذا القول، ده قول ثالث. يعني هو يقول لك هو عند الله واحد لكنه عند الناس غير مع غير مع غير مع، فقال لا ولا يجوز ان نقول ذلك، لانه لو كان واحد لا يمكن تركه، وما دام خيرنا يبقى هو لا يمكن ان يكون واحدا، ويبقى اذا ايش يرد لذلك. قيل وقلنا هذا القول، طبعا هو لما قال هو ده قول قلنا سمناه قول التراجم هذا بسبب. قيل يحتمل ان المكلف يختار المعين، ما زال هما بيردوا، لا بيردوا المرة أخرى. قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين، أو يعين ما يختاره، أو يسقط بفعل غيره. وإيش؟ فأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه، وهو خلاف النص والإجماع. أنا هقرأ وأشرح. وعن الثاني أن الواجب محقق قبل اختياره، وعن الثالث لأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعا. يعني اعترض على الرد اللي قلناه بثلاثة وجوه، هم اعترضوا علينا أو على الذين قالوا بثلاثة وجوه أصالة. فنقول هنا هو بيقول لك إيش الآن، يحتمل أن المكلف يختار المعين. قلنا هما بيقولوا ايش؟ هما بيردوا تاني، هما بيقولوا لا نسلم ان التخيير يجوز ترك ذلك الواحد المعين. دي اول حاجة. ليه؟ لجواز ان يختار المكلف ذلك المعين، فلا يكون التخيير منافي للتعيين. انا عارف هي جت في الاخر بس انا هقولها. بس هما بيردوا تاني، بيردوا علينا. احنا قلنا لهم ان بتقولوا واحد معين عند الله يبقى ده ما ينفعش يبقى فيه تخيير، فيه تخيير يبقى يستلزم. قالوا لا احنا مش موافقين على الكلام ده. ليه مش موافقين؟ فقالوا من ثلاث وجوه: لا نسلم ان التخيير يجوز ترك الواحد المعين عند الله. ليش؟ لجواز ان يختار المكلف ذلك المعين، فلا يكون التخيير منافي للتعيين. بيهد لك ان التخيير لا يكون منافي للتعيين، تمام؟ طيب الثاني: يحتمل ان التخيير ثابت وعند اختيار المكلف يتعين عند الله. انتبه، عايز اقول لك ايه؟ التخيير ثابت ماشي، لكن لما المكلف بيختاره يبقى ده المعين عند الله. فهمت هو بيقصد ايش؟ والله انا شكلي كده كلمة. يا عم بس خليك معايا، ما حدش يفسر. انا عايز تقوله اللي انا قلته فاهمين ولا لا؟ هو بيقول لك ايه تاني؟ يمكن عايز يبين لك طب كيف سيكون معين عند الله؟ قال عادي، مكلف بيختار ولما اختارته هو ده يعتبر المعين عند الله. ده اللي بيقوله. دي ده الوجه الثاني: لا نسلم ان التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعين، فانه يحتمل ان يكون الواجب واحدا معينا ويسقط بفعل غيره. لا ده انا بشرح الوجه الثالث اللي هو قال لك فيه، قال يسقط بفعل غيره. فهو احنا هو بيقول لا، هو لم يقول ايش الان، هو قال ان نقول ايش؟ احنا مش بنسلم لكم، مش احنا بنقول له لو انت لو هو مخير يبقى انت عينت وغيره هيفعل غيره يبقى ده تخيير يبقى زي معين واحد. هو قال يقول لك لا، هو مش مشكله، لا نسلم لك بان التعيين يستحيل معه ترك الواحد المعين. يعني انت عايز تقول له لو واحد معين عند الله فالوقت هو مخير فلا هتركه، يقول لك لا ده ممكن غيرك يعمله فيسقط بيه عنك. كايش الجلسه الفاصله بين السجدتين، قال دي ممكن تسقط جلسه الاستراحه. طيب ما هنمشي ده اعتراضه، لما ارد عليه هيبان لكم الامتين. يبقى في ثلاث حاجات هم قالوها، اللي هم قالها في السطر ده: يحتمل ان المكلف اختار المعين، وقلنا انه يقصد دي بانك انا اختاره، وما دام انا اختاره يبقى ممكن اوافق المعين عند الله، يبقى لا اشكال ان المعين وفي اختيار رد علينا. والثاني ان يحتمل ان التخيير يكون ثابت، ولما تختاره انت يبقى انت اخترت المعين عند الله، يبقى ايه صح. الثالثه انت بتقول له ان التعيين يستلزم نفي التخيير، والتخيير يستلزم نفي التعيين، يقول لك لا نسلم لك بذلك. يحتمل ان يكون الواحد معين ويسقط بفعل غيره. طيب هنجيب عن ذلك. لا يفتح بقى عشان نجيب، يفتح الفوق ده. طيب هما قال ايه؟ نجيب بثلاثه. اجيب عن الاول بانه يوجب تفاوت المكلفين فيه، وهو خلاف النص والاجماع. دلوقتي يعني ايش؟ واحد المكلفين اختار اطعام، تمام، هيكون الواجب عند الله ايش؟ الاطعام على كلامكم، صحيح؟ طيب واذا اختار مكلف اخر الكسوه هيكون الواجب المعين عند الله الكسوه، واذا اختار الواحد الثاني الاعتاق هيكون الواجب المعين عند الله الاعتاق. فهذا يلزم تفاوت المكلفين في خصال الكفاره، وده خلاف الاجماع. الاجماع يعني انك انت كانك كل واحد هيبقى عليه واجب غير الثاني، والاجماع ان انت عليك واحد من الثلاثه، مش انت بتقول، هو بيقول ان اللي انت هتفعله هيكون هو الموافق للواحد المعين عند الله. فنقول كيف وفي تفاوت الان، كل واحد هيعمل نوع، يبقى كل واحد الواجب عليه مختلف عن الثاني، والاصل ان الاحكام المكلفين واحده، ليس عينا الاطعام وانت عليك الاعتاق وانت عليك الكسوه، لا، المفترض ان الثلاثه ان كلنا مكلفين بنفس القدر. فبالتالي هو بيرد عليه في ذلك، يبقى الاول هذا لا يصح منك. طيب قال والثاني، مش هو بيقول انه يقتضي ان يكون الواجب يتعين بعد اختيار المكلف؟ قالوا هذا باطل، هذا باطل، لان الوجوب محقق قبل اختيار المكلف. تذكروا عند الاشاعره بيقولوا ايش؟ الحكم قديم صح، واللي بيفعله التنجيزي حادث. هو يريد ان يقول له الان انت بتقول ايش الان؟ هو بيقول له الواجب محقق قبل اختياره. انت بتقول لما انا اخترت اصبح ده المعين عند الله، بيقول لك لا ده المعين عند الله قديما، واللي انت اخترته ده حادث. هو بيرد عليه بيقول له هنا ايش؟ الواجب محقق قبل اختياره، يعني كانه بيقول بالقديم والحادث. فاهمين المساله هنا ايش؟ طيب الثالث لما قال له بان الاتي بايها ات بالواجب اجماعا، لما ترد عليه يبتدي ان يكون واحد من الثلاثه بعينه واجبا، والمكلف اذا اتى به يكون اتيا بالواجب. طب فاذا اتى بغير ذلك واحد لا يعد اتيا بالواجب، صحيح؟ بل اتيا، انتبه وانتم بتقول بما يسقط الواجب، وهذا باطل كانه اتى بالبدل. طيب هو بيقول ايش؟ واجيب احنا، هو بيقول الثالث او يسقط بفعل غيره، صحيح؟ هو بيرد عليه قال بان الاتي بايها ات بالواجب اجماعا، يعني اي واحد انت بتقول لو انا ما عملتهاش غيري عملها لو عند الله يبقى سقط. فقال له لا احنا ما بيسقطش الاتي باي واحد من الثلاثه اجماعا، بنقول انه اتي بها. انت كانك بتقول ان انا لو غيري اللي اتى بالواحد اللي عند الله هو الذي اتى وانا لم اتي، واحنا بنقول اجماعا لا، لو جبت واحده من الثلاثه في الخصال فانت اتي بها اجماعا عندنا، يبقى انت بتخالف الاجماع كده. فاهمين؟ هو الكلام كده، انا مش انا اللي بس هو لابد يعني احنا ممكن نقول في الاخر واجب المعين واجب المقير وانتهت المساله. طب خلينا ننتهي من عدة بنهديه وأقفل على كده، لأن هي جت في الآخر الدكتور علي يقولك لا بنبدل بقى بعد كده، نخلي الأصول في الأول والفقه في الآخر عشان شكلها كده مش جايبة. أو هنرجع بقى لأبو محمد اللي قال لكم في الأول إيه، هاتوا الأصول في باب في حتة تانية ومالكوش دعوة بالفقه، وأنا في الآخر اللي روحت منكم، بس أنا أخلص الحتة اللي عليا دي وخلاص عشان أنا وعدتكم بتلت ساعة بس مش عارف أكسرها يعني. هم طيب قيل ولا ايش؟ صح؟ قيل ان اتى بالكل معا فالامتثال، صح؟ انتبهوا الاتى بالكل معا فالامتثال، اما بالكل فالكل واجب، واما بكل واحد فتجتمع مؤثرات على نفر واحد، صح كده؟ عندكم في المنهج كده؟ او بواحد غير معين ولم يوجد، أو بواحد معين وهو المطلوب. أربع احتمالات. هو إيش يقول إيش؟ إن أتى إن إما يأتي بالكل فالكل واجب واحد منهم. ما يأتي بالكل يعني ممكن يجوز يأتي بالكل أم لا؟ بس أنا أقرأ ونقول. هو يقول إيش؟ يعني إن أتى بالكل معا فكأنه امتثل. يعني هذا الرجل أعتق وأطعم وأتى بالكسوة. فيقول إيش؟ الامتثال. ولو أتى بالكل فالكل واجب. طب أو بكل واحد، قال فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، أشرح ده الثاني. أو بواحد غير معين، لو يأتي بواحد غير معين وده لم يوجد، لأنه يأتي بواحد غير معين لا يمكن. طيب أو بواحد معين وهو المطلوب. طيب هو يريد أن يثبت وأيضا الوجوب معين فيستدعى يستدعي معينا وليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك. طيب اذا الواجب واحد معين، ايش اللي يقول؟ هو يريد ان يرد على المذهب لسه ما شرحت. مين يرد على بترد على القله تاني؟ هم رجعوا تاني، هم رجعوا تاني كده ايش؟ احنا المذهب المردود عندهم اربع اوجه، فاحنا بنرد بذلك. قالوا ان المكلف اذا اتى بكل الخصال معا إطعام وكسوة وإعتاق فقد امتثل بالضرورة. كلامهم إحنا هنرد على كلامهم بالأربعة اللي بنتكلم عنهم الآن. ماشي؟ ناسف. ما هو من كتر ما هو ده المذهب المردود. أربعة أوجه. تمام. قالوا الأول المكلف إذا أتى بكل الخصال الإطعام والكسوة والإعتاق امتثل بالضرورة. لابد لو أتى واحدة من الثلاثة كلهم يبقى امتثل. الامتثال حصل بالكل فالكل واجب. ثم بيقولوا قبل كده قالوا الكل واجب المعتزلة، لأن ما حصل به الامتثال يكون واجبا. تمام. طيب، او حصل، وهذا باطل حقيقة، او حصل الامتثال بكل واحد، يعني الامتثال حصل بكل واحد، فقال يلزم اجتماع مؤثرات على اثر، وده ايضا باطل. يعني ايش كل واحد؟ هو يريد ان يقول انك انت تسلت بكل واحد، فكانك انت كل واحد ملتزم بيه لتؤثر بيه، كان بيلزم الاجتماع ولا يلزم الاجتماع، ده واحد فقط يكفيك، فهذا ايضا باطل. يعني هو بيرد عليه من وجوه كلها. الوجه الاول ان لازم كل، ده باطل عشان تقول امتثل. الثاني، طب لو واحد يلزم كل واحد منفرد، فهذا ايضا انت لا تستطيع ان تقول لابد كل واحد لوحده منفرد، هذا باطل. قال او ثالث، او بواحد غير معين. قال وهذا ايضا ما دام مش مذكور لا يمكن يحصل الامتثال به. طيب قال او حصل الامتثال بالواحد المعين، يبقى الامتثال سيكون بواحد معين من المبهم الثلاثه، وهذا يكون هو الواجب المعين وهو المطلوب. هو عمل واحد، يبقى عمل الواجب، لو عمل الكل برضه عمل في الاخر من الواجب. هو يقول ان يقول ان في الاخر هو ان هو، بس هو ليش هنا انا اقول لك المساله بتاعت ايش لما قال هنا، انتبهوا بس انتبهوا معايا، لان هو في مساله هنا قالها، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك. يعني اذا ترك المكلف الكل استحق العقاب، صحيح؟ طيب اما بسبب ترك الكل فيكون الكل واجبا، او بسبب ترك كل واحد فيكون كل واحد واجب، فكانه سيعاقب على كل واحد، وهذا باطل، والاول باطل. او بسبب ترك واحد غير معين، وده غير متصور لانه ما تركوش، او بسبب ترك واحد معين وهو مطلوب، يبقى في العقاب كذلك اصاله. طيب ده اقوالهم الاربعه، هو بيرد عليهم بيقول ايش؟ واجيب عن الاول بان الامتثال بكل واحد وتلك معرفات. قال ان دي الامور، هو بيجيب عن الاربعه وجوه اللي قالوهم. قال الامور دي معرفات للامتثال مش مؤثرات. مش كنت تفتكروا ان هو قال الحكم قديم، وان دي ودي علامه او دي ايش؟ فهنا يقول يجوز انك، هو قال ليست دي ليست مؤثرات لكن معرفات، ويجوز اجتماع المعرفات ثلاثه على امر واحد. يعني ممكن يكون في اكثر من معرف على حكم واحد، لكن هي مش مؤثرات. هو بيرد على الاول لما قال ذلك. وعن الثاني ان يستدعي احدها لا بعينها، لا بعينه، كالمعلول المعين يستدعي الا من غير تعيين. وعن الاخيرين بانه يستحق ثواب وعقاب الامور المعينه، لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. شوف هو المساله كلها صراحه جدليه جدا، لكن هو انا اقول لك هو ليش ذكر، يعني دي تلخيص الجزء هذا، المثال اللي قاله في الكفاره، والمثال اللي قاله في الخلافه، وده مقصود عشان يرد بيه عليهم. المقصود بخصال الكفاره يمكن الاتيان بالثلاثه، يمكن الاتيان بالثلاثه، لكن في الـ في الـ في الـ في الـ الامامه لا يمكن الاتيان بالاثنين بالكل، لابد ياتي من واحد. لذلك هو هنا انا في التذنيب اللي قاله الان ايش بيتكلم عن مساله ايش؟ قال الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المزكى والميتة، أو يباح كالوضوء والتيمم، أو يسن ككفارة الصوم. بعدما ذكر في المثال الأول الكفارة وذكر مثال الإمامة، هو بيأتي هنا بالجزئية هذه إن في أشياء ممكن يجمع بينهم، في أشياء لا يمكن يجمع بينهم. فالخصال الكفارة ممكن تجمع، يعني ممكن إن يأتي بالثلاثة ويكون امتثل، لكن هناك لا يمكن الجمع من الاثنين اللي هيبقوا امام، لابد واحد منهم. لذلك هنا قال إيش؟ قد يتعلق الحكم على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المذكة والميتة. لا يمكن أن تشبع من الاثنين، إما تأكل مذكة إن لم تجد تأكل الميتة، فالجمع هنا يحرم ما لا تستطيع. قال أو يباح كالوضوء والتيمم، بمعنى أنت ممكن تتوضأ وممكن تتيمم مع الوضوء لو كان عندك جرح أو جرح أو شيء، أو هو ما يقصدش ذلك، هو يقصد أنك ممكن تتوضأ ثم تتيمم. لذلك الإثناوي في غاية السول وبيشرح استدرك عليه، قال إن هذا لا يسمى تيمما، هو ما لم توضأ فده تيمم لغوي مش فرعي، لأن هو كيف يأتي بالتيمم بعد الوضوء؟ هو يقصد أصوليا يباح، يعني مش يمنع، يعني في المزكة مع الميتة لا يمكن الجمع، لكن هنا قال يباح، يعني يباح انك تتوضأ ثم تتيمم، لكن هو قال له هذا لا يعد، مش هيكون وضوء شرعي، مش هيتيمم شرعي، هذا لا يكون تيمما شرعي انه يتوضأ، فده استدراك. لكن لا يمكن الان المذكر هو يقول انه يباح، يباح يعني ممكن تفعل. قال او يسن ككفارة الصوم، يعني كفارة صوم الجماع، خلي بالكم، ويقصد انه يعتق ويصوم شهرين ويطعم 60 مسكين. طبعا خذوها اصوليا لان هي فقهيا فيها نظر يرد على ذلك. هو قال يسن، يعني يسن انه ايه، انه ياتي بيعتق ويصوم شهرين ويطعم 60 مسكين، كان ياتي بالخصاب يسن في ذلك. فكانه يريد ان يقول لك ايش، هو لما ذكر الوجوب المتعلق بامور متعدده ليست على سبيل الترتيب هي خصاله، عقبه تسبيب كما قال هنا بذكر الحكم اللي يتعلق بامور متعدده على سبيل الترتيب. يعني الاول لما ذكر قال امور متعدده ليس على سبيل الترتيب، لكن لابد ان يؤتى وذكر المثالين قلت لكم يقصد ان الاول يمكن الجمع بينهم والثاني لا يمكن الجمع. ذكر هنا الحكم على متعلق بامور ليست على سبيل الترتيب لكن متعدده، فقال هنا يحرم الجمع لما ذكر البينهم، ويباح الجمع ويسن الجمع اصاله. ليش؟ لان هنا يحرم الجمع لان الوجوب يتعلق باكل المزكى والميت على سبيل الترتيب، مزكى اولا ثم ميت. واما الذي يباح الجمع الوضوء والتيمم، ما لم متمكنا من الوضوء لم يجب التيمم، وعند العجز الوضوء يجب التيمم، لكن قال ويباح الجمع بين الوضوء والتيمم. طبعا فقهيا في نظر في الكلام، لكن قلت ان السناوي استدرك عليه هذه المساله. واما القسم الذي يسن فيه الجمع قال الثالث كفارة إن هو اللي هي ويقصد به جماع في نهار رمضان اللي هو الاعتاق والصوم والإطعام على الترتيب، قال ويسن الجمع بينهما أيضا. وأيضا برضو الإسلام اعترض على هذه المسألة لأنه يريد أن يقول إنك لو جمعت سهمة لابد أن لا، هو يفصل يقول خلاص أنت مجرد ما اعتقت سقطت الكفارة، فأصبح الصوم والإطعام يعني تطوع تصوم تطوع وتطعم تطوع، لان هي ليست اصلا الحكم الشرعي اللي خلاص سقط من عليك. وده استدراك اخوه، استدراك منه، لكن طبعا مش هندخل استدراكات احنا يعني بنكدنا لكن بنشير اليه. طيب انا نقف عند الواجب الموسع والواجب المضيق لان بعد كده انا بضايقت عليكم، خلينا في التوسعة. مش فاكره 33 بس. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نلتقي بإذن الله على خير بعد العيد. شكرا لك.